السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم عامر علي العويسي. اليوم راح نتكلم عن أحد المحاصيل المهمة والممتازة معانا في السلطنة، اللي هو محصول العنب. راح نتكلم عن محصول هذا خطوة بخطوة. نتكلم عن موضوع اللي هو مواضيع التربية، مواضيع الزراعة، مواضيع التقليم والخف والتسميد وبرامج الري أيضا كذلك، وأيضا إيش أهم الآفات اللي ممكن تصيب هذا المحصول. طبعا بداية قبل كل شيء، العنب عبارة عن نبات خشبي متسلق، فلا بد أثناء الزراعة لا بد من اللي هو الأخذ بعين الاعتبار موضوع تربية على طرق بطريقة معينة. الحاجة التالية بعد موضوع اللي هي تحديد المحصول، نبدأ الحين عملية الاختيار، اختيار الشتلات. طبعا اختيار الشتلات بناء على الصنف، الأصناف الموجودة معانا في السلطنة هي عبارة عن العنب الأحمر الأشهل والعنب الأسود والعنب الأخضر أو مثل ما يسمى الأبيض، وفي أصناف ثانية اللي هي التومسون، وعندك أيضا الأصناف الباكستانية، وأيضا عندك الصنف الفليم المصري، وعندك أيضا اللي هو العنب الهندي والعنب التايلندي والأصناف الأوروبية من ضمنها العنب الإيطالي وغيرها من الأصناف اللي ممكن موجودة وتتأقلم أيضا مع الحرارة، سواء كانت تتأقلم بذاتها أو تتأقلم ناتجة عن تطعيم. طبعا من ناحية طرق الإكثار، الإكثار العنب يتم إما عن طريق البذور، وهذه طبعا ما غير لا تفضل، لأنها أول شيء الأصناف تيجي مختلفة عن الأمهات، ثاني حاجة اللي هي تأخر عندك تأخر في موضوع الإنتاج، فأفضل اللي هو الإكثار اللي يكون بالعقل أو بالترقيد الهوائي والأرضي. الحاجة التالية بعد موضوع الاختيار تيجي اللي هو موضوع الزراعة. لابد في أثناء عملية الزراعة من تهيئة الأرض. العنب يحب اللي هو التربة الخصبة جيدة الصرف، التربة الطينية ما يتأقلم معها كثير، والتربة الرملية اللي ما فيها خصوبة أيضا ما يتأقلم معها كثير، لكن أفضل التربة هي التربة المخلوطة ما بين الرمل والطين واللي يتم تسميدها بالأسمدة البلدية. بعد اختيار الشتلة، إذا كان العنب غير مطعوم بإمكان عملية دفنه في عمق يعني كبير ما عندك مشكلة، لكن إذا كانت الشتلة مطعومة على صنف مقاوم أو صنف متحمل، الأصناف المقاومة طبعا اللي يشتل عليها لها أصناف وأهل التطعيم أدرى بذلك. الحاجة التالية، لابد أثناء فترة أو أثناء عملية الزراعة بعدم غرس منطقة التطعيم، وتخلى على الأقل أنها ترفع عن الأرض بمسافة لا تقل عن 20 سنتي تلافيا لوصول المياه للشتل نفسها. بعد ما تختار موضوع الشتلة، تختار الشتلة النظيفة والسليمة والجيدة والخالية من الأمراض والآفات، وتختار أيضا الصنف المتحمل اللي يتحمل الحرارة ويتحمل درجات بعض درجات الملوحة معانا في السلطنة. بعد ذلك أيضا تختار بالإضافة إلى ذلك أيضا تختار بناء على معدل خصوبة الصنف هذا نفسه، تختار الأصناف ذات الخصوبة العالية على أساس يكون أيضا عندك الإنتاج جيد. بعد ما تختار الشتلة، تقوم بعملية زراعة، تهيئ الأرض متر في متر، هي الأرض متر في متر، بحيث تخرج كل مخلفات البناء الموجودة، مخلفات الحصوية إذا كانت الأرض عندك صخرية، تتأكد من نظافة الأرض نفسها. بعد ذلك طبعا تقوم بتهيئة الأرض هذه، تسمد التربة هذه، وتحاول ما بين التسميد والشتلة تعمل طبقة عازلة من التربة الرملية المخلوطة مع الطين بنسبة 2:1، 2 رمل ل1 طين. التربة العازلة هذه راح تعزل طبقة الأسمدة السفلية عن الشتلة، بحيث أنه ما يكون السماد حامي على الشتلة نفسها. بعد ذلك تغرس هذه الشتلة مخلوطة مع التربة الزراعية، يخلط معها البيتموس على أساس يسهل عملية التقدير، تظل بعد ذلك عملية ريها. أما إذا سألنا عن مواسم الزراعة، فمواسم الزراعة بإمكان زراعة طول السنة، لكن أفضل المواسم اللي هي مواسم التحرك العصارة اللي هو من شهر 1 حتى شهر 3. يفضل تجنب الأشهر الحارة جدا اللي هي 5 و6 و7 و8، هذه ما نزرع فيها أي شتلات إلا إذا كان عندنا كميات كبيرة من المياه، ونعمل مصدات للشتلات هذه عن الرياح وعن الشمس، الرياح الحارة والشمس. لكن أفضل مواسم للزراعة هي من شهر 1 حتى شهر 3، هذه أفضل مواسم زراعة العنب، وممكن أيضا زراعة اللي هو من منتصف شهر 9 ونهاية شهر 9 حتى منتصف شهر 10. الحاجة التالية بعد عملية الزراعة، نقوم طبعا بعملية ري السنة الأولى. من السنة الأولى ما نمس العنب بأي شيء، خليه يمشي على راحته، عمل له خيوط على أساس أنه يتحرك أكثر، لأنه نبات متسلق، فكل ما تسلق كل ما كان نموه أسرع وأفضل لين يكمل سنة. بعد ما يكمل سنة طبعا ما تعطي أي مركبات، ما فقط السماد اللي تم دفنه في البداية أسفل الشتلة هذه. بعد ما يتم اللي هو نموه بعد سنة، تبدأ عملية تقليمه اللي هو المرحلة التقليم الأولى اللي هي مرحلة تقليم التربية، تربيه على ساق واحدة تنتخبها وتنتقيها، أفضل ساق تكون في العنب نفسه وتشيل بقية. بعد ذلك تعمل له عملية إيش، تجهز له التعريشة أو أي طريقة من طرق التربية اللي أنت تختارها. أفضل طرق التربية المنتشرة معانا اللي هي طريقة التربية العرائشية، اختيارها ناجم عن أجيال اختبرت هذا الموضوع، قدرة تحمل اللي هو العناقيد للحرارة وتغطيتها، لابد أنك تستختار اللي هو موضوع التربية العرائشية. أما إذا كنت راح تعمل صوبات زراعية أو سواتر عن الشمس والحرارة العالية، فبإمكانك تستخدم لي طريقة التربية الكردونية أو طريقة التربية سواء كان كردون مزدوج أو كردون مفرد، أو طريقة التربية على تكعيبات إلى آخر من طرق التربية أو سبيرات وغيرها. لكن أفضل أنواع التربية هي التربية العرائشية اللي متبعة معانا في معظم دول الخليج. الحاجة التالية، انتهينا من السنة الأولى، قلمنا تقليم التربية، ننتقل للسنة الثانية. ممكن ينتقلنا من السنة الأولى، ممكن ينتقلنا السنة القادمة. السنة القادمة طبعا راح يكون أيضا تقليم تربية، لأنك الحين انتهيت من تربية على ساق في السنة الأولى، السنة الثانية تربيه على التعريش وتختار أفضل العيدان، السنة الثالثة طبعا تقلم تقليم إثماري مبدئي بحيث أنك تبدي تختبر هذا الصنف على إذا كان من الأصناف الجديدة، تبدي تعرف على إيش من البراعم اللي هي الخصبة عند الأصناف المحلية. بالعادة تكون خصبة من البرعم السادس حتى البرعم العاشر، البرعم رقم 6 إلى البرعم رقم 10 هذه أخصب العيدان لعملية التقليم. طبعا تقليمه راح يكون تقليم سنوي، التقليم السنوي راح يشمل عدة أشياء، يشمل أنك تقلم الأغصان اللي بعمر سنة على براعم متعددة بناء على الصنف نفسه، الأصناف المحلية من 6 إلى 10 قد تصل إلى 14 ما عندك مشكلة، الأصناف اللي هي مثل الفليم عندك من 14 إلى 18 وهكذا، التومسون أيضا من 10 إلى 14 وهكذا، كل صنف من هذه الأصناف ليه براعم خصبة، فتختار تعرف إيش الأصناف الخصبة في العنب هذا وتقلم بناء عليها. طبعا كل ما قلمت تقليم جائر صارت عندك العناقيد أكبر والعصار اللي فيها أفضل. دائما تقليم العنب وتسميد يكون معانا في السلطنة على نهاية شهر 2، نهاية شهر 2 هذا قد موسم جدا ممتاز لعملية التقليم. طبعا قبل عملية التقليم تستبقها عملية التعطيش. متى يكون التعطيش؟ التعطيش يكون بعد البلوغ، بلوغ الشجر يكون من السنة الثالثة، قبل السنة الثالثة ما تحتاج لعملية التعطيش أبدا، فقط ركز على إثراء الشجر هذه بالأسمدة والمياه والري. أما السنة بعد السنة الثالثة فتبدأ بعملية التعطيش، التعطيش يكون بناء على نوع التربة عندك ودرجة ملوحة المياه، أنت الشخص الوحيد اللي يعرف كم قدرة تحمل هذا الشجر على العطش، ما حد يقولك عطش شهر أو شهرين، أنت بذاتك تعرف، ممكن هذا الشجر تعطش شهرين ممكن تعطش شهر واحد. التعطيش هدفه اللي هو تقليل كم المجموع الخضري في الشجر نفسها وخزن العصارة داخل قذع الشجر على أساس العصارة هذه في موسم التقليم تخرج على شكل براعم خضرية وبراعم زهرية ثمرية، هذا فقط الهدف من التعطيش. الحاجة التالية، يفضل تغذية العنب في الفد في الموسم الشتوي اللي هو يكون على شهر 10، شهر 10 قوم بعملية دفن مخلفات أسماك سواء كانت مخلفات الجافة أو المخلفات الطازجة من المقاصب اللي هي رؤوس الأسماك والمخلفات اللي هي من الجهاز الهضمي وغيره، أو أنك تدفن اللي هو ما يسمى بالعوم الأسماك المجففة جنب اللي طبعا بعيد عن ساق العنب بمتر، تدفنها بعيد عن ساق العنب بمتر بحيث أن هذه طبعا بدون سماد فقط مخلفات أسماك. الفكرة من ذلك مخلفات الأسماك هذه راح تحتاج وقت حتى تتحلل، غنية بكثير من العناصر الغذائية، تحليلها راح ياخذ طوال فترة الشتاء. طوال فترة الشتاء العنب راح يكون في مرحلة سكون ما في حركة، لو سمدت في الأشهر الصيفية راح هذه الأغذية يستخدمها في إخراج اللي هي الورقيات أو فقط المجموع الخضري، لكن في الشتاء راح يكون في فترة سكون، العصار اللي يأخذها من الأسمدة المتحللة هذه اللي هي مخلفات الأسماك راح يخزنها على شكل عصارة، العصارة هذه لما يجي موسم التقليم راح تكون اللي تتحول إلى موضوع ثمري وتخرج على شكل زهر. طبعا في موسم التقليم تسمد، لكن للعلم السماد في موسم التقليم ما راح تستفيد من الشجر مباشرة، لهذا السبب احنا نسمد في الشتاء على أساس تكون مخزونة بالعصارة، لأن هذا السماد لما أنت تسمد على نهاية شهر 2 راح يحتاج إلى وقت حتى يتحلل، راح يحتاج إلى وقت حتى تستفيد من الشجر وتبدأ جذورها بعملية الامتصاص. طبعا التسميد راح يكون بعدة طرق، يفضل دائما استخدام أسمدة الأبقار، ممكن تضيف مركبات الـ MBK وممكن تضيف اللي هي سواء محبب أو رش ورقي. إذا كان كمحصول تجاري يفضل اللي هو الرش الورقي، ما تحتاج لاستخدام اللي هو كاسرات سكون درومكس وغيره، لأن الجو هنا معانا حار والصفر البيولوجي للعنب راح يبدي يتحرك من درجة الحرارة 10. فكل هذه الأشياء ما راح تحتاج لأنك تستخدم كاسرات سكون، ممكن تستخدم في الدول اللي فيها نسبة الصقيع عالية جدا. في فترة التقليم أفضل فترة للتقليم هي أثناء مرحلة الإدماع، لما تبدي تقلم العنب وتبدي العصارة بالإدماع، هذه أفضل فترة لعملية التقليم. ومباشرة بعد الإدماع بعدة أيام تبدي اللي هي البراعم بالتفجر والخروج. طبعا قبل عملية التقليم حاول أنك تسقي قبلها بخمس إلى ست أيام إلى أسبوع، حاول أنك تبدي بعملية السقي. أنت انتهيت في فترة التعطيش اللي شهر 11 و12 حتى نهاية شهر واحد، أو 12 وشهر واحد اللي هو حتى شهر اللي هو جانوري. بعد ذلك حسب طبعا مثل ما ذكرت اللي هي نوع التربة عندك ومدى قدرة الشجرة هذه على التحمل. ممكن انت تبدأ من شهر 11 تقلل الريات، شهر 12 تقلل الريات، شهر 1 تبدأ عملية قطع الماء، إلى أيضا شهر 2 إلى منتصف شهر 2 أو نهاية شهر 2 حسب نوع التربة اللي عندك وقدرة الشجرة على التحمل. أو انت فقط تكتفي بالتعطيش شهر 1 وشهر 2، الأمر راجع لك كمزارع وانت أدرى بحالة الأشجار عندك. شهر 2 تبدي طبعا عملية التسميد، لا تسمد في أي وقت آخر من السنة بأي أسمدة طبيعية، غير فقط مثل ما ذكرت مخلفات الأسماك في الموسم الشتوي اللي هو يكون شهر 10. لو سمت في بقية الأوقات السنة راح تكون عندك صيف يكون حامي على الشجرة، الصيف يكون سمد حامي على الشجرة، أنت راح تضرها أكثر مما تنفعها. لو سمت بسماد فترة الشتاء راح يكون يعطيك مجموع خضر كثير يضيع عليك العصارة الموجودة في أو المخزونة في الشجر نفسها. ففقط سمد شهر 2 وسمد مخلفات الأسماك في شهر 10 أو بداية شهر 10، هذا الموسمين الجيدين للتسميد بنوعين مختلفين. طبعا مخلفات الأسماك راح تدفن بعمق لا يقل عن 40 سنتي، 50 سنتي جدا ممتاز، على أساس تتلافى خروج الروائح الكريهة وتتلافى أيضا الحيوانات الضارية كالكلاب والقطط أنها تنبش الأسمدة هذه. طبعا لا ننسى ايضا موضوع مكافحة الحشائش، لابد من مكافحة الحشائش لان الحشائش هذه تنافس العنب على موضوع اللي هو التغذية والاسمنة الموجودة عنده، فتكافح اما بالازالة اليدوية المستمرة او تغطيتها بايش اللي هو البلاستيك الاسود حتى فترة اللي هي زوال الحشائش. اللي نريد ايضا نذكر له موضوع التقليم، مثل ما ذكرنا في عندك نوعين من انواع التقليم، في تقليم اللي هو طبعا تقليم الجائر هذا شيء أساسي، وتقليم سنوي وموسم يكون نهاية شهر 2، تقلم أغصان ثمرية من 6 إلى 10 براعم، وتقلم أغصان تجليدية على برعمين إلى 3 براعم. الأغصان التجليدية الأغصان ضعيفة جدا تجددها، لأنها لو قلمتها على 6 ما راح تعطيك إنتاج، تعطيك فقط مجموع خضري يضيع عليك البقية. فلا، قلم الأغصان الضعيفة إلى برعمين 3 براعم، وقلم الأغصان القوية جدا جدا مثل الإبهام من 6 إلى 10 براعم. ما مهم كم طول الساق أو كم طول العود نفسه، المهم كم يعطيك من الإنتاج. ممكن تخلي أنت 10 براعم يعطينك 6 عناقيد أو 10 عناقيد، ممكن تتخلي عود طوله مترين يعطيك نفس العدد اللي هي 10 عناقيد أو 6 عناقيد. الحكمة فقط كم أنت تخلي من العيون، وكم هذا الساق من متانته وتخزين للعناصر كم ممكن يعطيك. طبعا من ناحية الآفات في كثير طبعا عندك من الآفات مثل البياض الزغبي والثربس وغيرها من الآفات. البياض الزغبي ممكن تكافح به اللي هو المركب أوكسيكلور النحاس، أو عندك أيضا اللي هو كذلك أيضا اللي هو المرض البياض الدقيقي، وفي أيضا مبيدات خاصة لهذه الآفات، وعندك أيضا اللي هي إصابات الثربس، وفي كثير من ايضا مبيدات الحشر ممكن تستخدمها مثل السمثيون وغيره. لكن لابد بعد التقليم مباشرة، اذا كان طوال السنوات اللي كنت تقلم بها كانت تصير عندك اصابات بهذه الافات، لابد بعد التقليم مباشرة انك تحرق التقليم او الاغصان اللي تم تقليمها والاوراق اللي تم تقليمها، وتقوم بعملية الرش مباشرة بعد التقليم على اساس تتلافى ان المبيد يحرق لك البراعم الجديدة. رش يعني الرش الاولى بعد التقليم مباشرة والرش الثاني بعد 5 ايام قبل لا تبدي البراعم بعملية التفتح. وفي طبعا ايضا عندك اصابات من الحشرات اللي هي القشريه وايضا العناكب الاكورسيه. فكل هذه الاشياء اللي تحتاج دائما الى متابعه ومكافحه، بالاضافه الى ايضا عندك احيانا تجي اللي هو حفار ساق العنب وديدان ايضا اوراق العنب. كل هذه الافات تحتاج الى موضوع المكافحه، وكل آف من هذه الافات لها ايضا يعني مبيد متخصص لعمليه مكافحتها. اما من ناحيه التسويق فطبعا الاسواق المحليه تستقبل محصول عنب ولي قيمه يعني طيبه جيده ممتازه، ومحصول ما تخسر فيه ان شاء الله. بالعاده يكون اذا تم تقليم العنب على نهايه شهر 2 ان شاء الله، على بدايه 6 ومنتصف شهر 6 راح يكون له موسم النضج. هذا ما يهم محصول عنب، واعتذر على الاطاله. بارك الله فيكم، اخوكم عامر.